وآخر يسأل ما هو فصل القول في العدل وما حكم الزواج بشهود غير عدول؟ العدل إذا دعت إلى الحاجة لا بأس. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل وقلنا ننزل. قال في رواه بلغ النبي ذلك لم ينهنا إذا دعت إلى الحاجة بسبب أن المرأة حديثة دعت الولادة ويخشى أن تحمل بسرعة فلا تتمكن من تربية الأولاد فعزل عنها بعض الوقت لا بأس. وقد أرسل المشايخ إلى تحليل الحبوب المانع من الحمل، وقد قرر مجلس هيئة العلماء أيضا بمنع تعاطي الحبوب إلا للضرورة كالمرأة التي بها مرض يضرها الحبل فلا بأس من تعاطي ذلك إذا كان قرر الأطباء أنه يضرها الحبل، أو امرأة تحمل هذا على هذا فلا مانع من تعاطيها وقتا قصيرا في السنة وسنتين مدة الرضاع حتى تقوى وتستطيع على تربية أولادها والعناية بهم، وإلا فالواجب منع ذلك والحذر من ذلك. وهكذا العدل إذا عزل كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت، وأن العزل كونه جامعها فإذا أحس بقرب المني خرج أخرج ذكر وألقى مني من خارج حتى لا تحمل. هذا العزل وهو يشبه تعاطي الحبوب وهو الحجة في جواز تعاطيها عند الحاجة والضرورة. المقصود أن العزل تركه أولاد مهما أمكن، لأن الأولاد رزقهم على الله، والشارع يطلب تكريم النسل ليعبدوا الله ويطيعوه. وفي عدم العزل كمال اللذة للجماع وقضاء الوطن، وإذا أخرج ذكره عند نزول المني كان هذا فيه ضعف للجماع وضعف لتعاطي الحاجة وقضاء الوطن، وقد يكون صعبا على الإنسان فعل ذلك. فينبغي في مثل هذا أن لا يعزل وأن يتمتع بما أباح الله له، ورزق على الله جل وعلا إذا حملت، وينبغي لها تصبر أيضا وتستعين بالله على تربية الأولاد ولو كثروا، لكن عند دعاء الضرورة لا بأس بالعزل ولا بأس بتعاطي الدواء المانع من الحمل وقتا قصيرا تستعين به المرأة على تربية الأولاد.